بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال في التفسير: اذكر يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة فيقول لهم توبيخا لقومه: ماذا أجبتم؟ أي ما الذي أجبتم به حين دعوتم إلى التوحيد؟ قالوا لا علم لنا بذلك إنك أنت علام الغيوب. ما غاب عن علام الغيوب أي ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه بشدة غور يوم القيامة وبدأ، ثم يشهدون على أممهم لما يسكنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. في قول الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال هنا الجلال: يوم يجمع الله الرسل، يعني اذكر يا محمد يوم يجمع الله الرسل. وهذا اليوم هو يوم القيامة، يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، وتأتي كل أمة مع رسولها، فيقول أي الرب سبحانه وتعالى الرسل يستشهدهم على أقوامه: ماذا أجبتم؟ يعني ما الذي أجاب به يعني كل قوم رسوله؟ ماذا أجبت يعني يا نوح؟ ماذا أجبت؟ فيسلم الرسل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، يقول لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سلموا العلم، علم ما سألهم الله عنه من جواب أقوامهم لهم إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال هنا إنهم يقولون ذلك من هول الموقف ومن شدته، يعني لا يستطيعون أن يجيبوا فيسلموا يعني الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يعني يشهدون على قومهم على أقوامهم، فيشهدون لمن أطاعهم لأنهم كانوا يعني معهم، ولمن عصوهم بعصيانهم وكفرهم وما ردوا عليه بهم. وكما قال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالرسل تشهد على أقوامه وتشهد بما رأت ومن سمعته منه، تشهد لأهل الإيمان بالإيمان ولأهل الكفر الذين كفروا بالكفر. ولكن قولهم قول الرسل في هذا المقام: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، لأن يعني حقيقة ما قاله القوم لهم فإن كثيرا منهم غائب عنه، يعني لا يستطيعون أن يخبروا بكل يعني كافر ماذا كان في قلبه وماذا أضمر وماذا قال في سره، فإن الرسل لا يعلمون الغيب، لا يعلمون إلا ما ظهر لهم من الأقوال. والشهادة هنا يعني السؤال هنا: ماذا يعني أجابكم قومكم فيما يعني بعد أن دعوتموهم إلى الإسلام والتوحيد؟ إنهم لا يعرفون ذلك على التفصيل، ولا يعرفون ماذا يعني قال به كل أحد، فلذلك سلموا العلم إلى الله تبارك وتعالى، سلموا علم هذا بتفصيلاته وعمله إلى الله، وأن الله تبارك وتعالى هو المطلع على يعني قلوب عباده، وهو المطلع على أقوالهم، وبالتالي هو الذي يحكم فيهم سبحانه وتعالى، فيمتنعون أن يقولوا يعني ما لا يعلمون. قالوا لا علم لنا، ما الذي أجابه؟ يعني أجابه القوم لنا، لكن يشهد بعد ذلك الرسل بما اطلعوا عليه وما رأوه، وإنما اطلعوا على بعض ما كان من أقوامهم ولم يطلعوا على حقيقة الأمر. في كل أمر كل واحد من القوم ماذا كان يعتقد وماذا كان يعني يقول في سره بعيدا عنهم، فإن هذا الأمر لا يحيط به علما إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك سلموا علم ذلك إلى الله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يا رب لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فإن هذا كثير منه غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك سلموا العلم فيه إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني تبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال في التفسير اذكر اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اي بشكرها اذ ايدتك اي قويتك بروح القدس جبريل عليه السلام تكلم الناس حال من الكاف في ايدتك في المهد اي طفلا وكهلا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير أي كصورة الطير والكاف اسم بمعنى مثل المفعول بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي بإرادة وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى أي من قبورهم أحياء بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات أي المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي إن ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. وفي قراءة ساحر أي عيسى. وإذ أوحيت إلى الحواريين أمرتهم على لساني أن آمنوا بي وبرسولي عيسى قالوا آمنا بهما واشهد بأننا مسلمون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى على الإجمال ما موقف الرسل جميعا من سؤال الله تبارك وتعالى لهم تشكيك لقومهم ماذا أجبتم قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالتفصيل عيسى عليه السلام وكيف يبكت الله تبارك وتعالى الذين كفروا به في هذا المشهد العظيم وكيف يسلم عيسى الأمر إلى الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف ويقول قلت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيسلم الأمر لله تبارك وتعالى وأنه لم يكن يعلم يعني من شأن قومه إلا ما يعني وقت كان حاضرا معهم، لكن في وقت طيبته لا يعلم ماذا كان من شأنهم فيسلم الأمر فيهم لله تبارك وتعالى. فهذا تفصيل هنا في شأن عيسى يقول الله يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجدتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم قال تبارك وتعالى قال الله يا عيسى ابن مريم أمامي في هذا المشهد العظيم يعني يناديه الله تبارك وتعالى في هذا المشهد العظيم وعلى حضور قومه كلهم ومن ادعوا انهم اتباعه في هذا المشهد. ثم يذكر الله نعمته: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. قال اذكرها لشكرها، يعني اذكرها تحضر هذا، وان هذه النعمه انما كانت، كل ما كان فيه من نعمه انما من الله تبارك وتعالى. نعمتي عليك وعلى والدتك. ثم فصل الله يعني هذه النعم فقال: اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهف. هذا من انعام الله عليه اولا، ايدتك كرقويتك تعيده وتعيده بروح القدس جبريل تكلم الناس في المهد تخلص منه، كما جاء انه لما اتت به امه الى قومها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فاخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه. قال جل وعلا فاشارت اليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. فهذا كلام عيسى وهو في المهد، وهو في المهد طفل، قيده الله تبارك وتعالى بجبريل ينطق بهذا النطق امام يعني بني اسرائيل الذين اتهموا امهم بالامر الشنيع العظيم، فانطقه الله تبارك وتعالى تبرئه لامه وتوقيعه كذلك انه مرسل الى بني اسرائيل. قال: اتاني الكتاب وجعلني نبيا بالماضي، والمراد انه سيؤتيني الكتاب ويجعلني نبيا لتحقق الوقوع، وكان كما امر الله كما اخبر الله تبارك وتعالى. قال: اتاني الكتاب وجعلني نبيا، ويقول هذا وهو في المهد، ما زال في مهدي ويقول هذا، وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فهذا لتحقق وقوع عيده الله تبارك وتعالى بهذا القول يقوله لقومه، ليكون ايضا فيه كذلك براءه لامه وشهاده له، ويعني توقيع انه هو الرسول يعني المستقبل في بني اسرائيل. فالله يقول له: اذا يتقي بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل. قيل الكهل هو يعني ما بعد الاربعين، وعيسى عليه السلام لم يبلغ الاربعين حين رفع الله تبارك وتعالى للسماء، ولذلك قال اهل العلم ان هذا فيه شهاده من انه ينزل في اخر الزمان، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاه. فقوله وكهل هنا يعني يفيد هذا، لانه لم يبلغ الكهوله عندما يعني ارسله الله تبارك وتعالى الى بني اسرائيل، فلما اجتمعوا عليه ليقتلوه يعني رفعه الله تبارك وتعالى الى السماء قبل ان يبلغ يعني هذه السن، ثم ينزل في اخر السنه. اذا ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل، واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل. تعليم الهي من الله تبارك وتعالى، علمه هذا الكتاب والحكمه، الكتاب اللي هو كتابهم وهي التوراه، وكذلك الكتب الكتاب المنزل عليه يعني من الله تبارك وتعالى وهو الانجيل، والحكمه هي العلم التام الذي يجعل صاحبها يضع الامور في مصالحها. واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، فالتوراه والانجيل تفصيل للكتاب، لهذا الكتاب المنزل، الكتاب الذي انزل على موسى والكتاب الذي انزل عليه عليه السلام. واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، واذ تخلق من الطين كهيئه الطير. ومعنى تخلق يعني تصور، لأن الخلق يأتي معنى التصوير تصور منها، ويأتي معنى التقليل، خلق معنى التقليل، أقول خلق لأن خياط الثوب يعني خدره في الصلاة، تخلق من الطين يعني تصوره كهيئة الطير بإذني يعني من سماحي وتعليمي يدي، فتنفخ فيه فيها هنا فتكون طيرا بإذني، تكون طيرا حيا يطير في السماء بإذني، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقدره وهو الذي علمه ذلك وهو الذي يعني أمره بذلك سبحانه وتعالى. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، تبرئ تشفي الأكمه وهو الذي يولد أعمى، من يولد أعمى فهو أكمه لم يرى غير من فتحت عينه قط، يعني ليست كان له عين سليمة ثم أصابه العمى، فإن شفاء هذا ممكن يعني يفعله مثلا في الطب وغيره فيرجع له بصره، لكن لا الذي يولد أعمى يعني فإن هذا يعني في يستحيل يعني إعادة يعني إعادة بصر الله أكمة، وتبرئ الأكمة والأبرص، والبرص كذلك من الأمراض التي يعني لا يعرف الناس لها علاج، فهذه الأمور التي يعني العاهة والمرض الذي لا علاج له عند الناس كان الله تبارك وتعالى يخطر عيسى على أن يفعله كمعجزة له وآية له من الله تبارك وتعالى، تبرئ الأكمه والأبرص بإذنه، وإذ تخرج الموتى بإذنه، تخرج الموتى من قبوره، ينادي من في القبر فيأمره فيخرج يعني من قبره، وإذ تخرج الموتى بإذنه، وهنا قول الله تبارك وتعالى بإذنه، بإذنه في كل أمر من هذه الأمور لبيان أن هذا ليس يعني من فعله هو ومن صفاته الذاتية هو، وإنما هو من تعليم الله وإقدار الله تبارك وتعالى له، وذلك أن من بعده يعني عبدوه من أجل ذلك، فظنوا أن هذه الأعمال أو اعتقدوا أن هذه الأعمال يقول لك لا يعملها إلا الله فإحياء الموتى وشفاء هذه العاهات، هذه لا يفعلها إلا الله، فلذلك قالوا عنه إنه هو الله أو ابن الله من أجل ما ظهر فيه، وكذلك نخه في الطير طير يصنعه من الطين ثم ينفخ فيه فيكون طيرا في السماء، قالوا هذه أعمال لا يعملها إلا الخالق الرب ومن أجل ذلك عبده، فهنا جاء أن هذا كله كان بإذن الله تبارك وتعالى وأن الله جعل هذا معجزة له، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، فأعاد الله تبارك وتعالى هذا ليبين أن كل يعني هذه المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه إنما كانت بإذن الله يعني بإقدار الله تبارك وتعالى له وسماحه جل وعلا له، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، كف المنع، منعهم الله تبارك وتعالى عن قتله لأنهم حاول بنو إسرائيل قتله بكل سبيل، استعدوا عليه يعني الحكام الرومان الذين كانوا يحكمون فلسطين في هذا الوقت وكانت بني إسرائيل تحت حكمه، فسعوا هم اليهود في قتله وكذلك ألوا الرومان عليه بكل سبيل ليقتلوه، كفهم الله تبارك وتعالى عنه لم يستطيعوا، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، الكفار من بني إسرائيل وهم يعني الذين بقوا على كفرهم يهودا ولم يؤمنوا بعيسى قالوا هذا الذي يفعله إن هذا سحر، هذا كل الذي جرى على يديه إنما هو سحر، واتهموه واتهموا أمه يعني بالأمر الشنيع الفظيع، فهؤلاء الكفار الذين كانوا في أشد العداوة له كفهم الله تبارك وتعالى عنه ولم يستطيعوا أن ينالوا به، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، ثم قال جل وعلا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله، أوحيت الوحي هنا إلهام يعني أن الله ألهم هؤلاء الحواريين حواريينهم يعني هؤلاء الاثنى عشر الذين آمنوا بعيسى، قيل سموا يعني الحواريين حوار من البياض، انه بياض ثيابهم، وانهم كانوا من صياد الاسماك، كانوا من صياد الاسماك في على بحيره الحواريه، وان الله تبارك وتعالى الهمهم هذا. وجاء في الانجيل ان عيسى مر بهم وقال لهم تعالوا اعلمكم شيئا تصطادون به الناس خيرا من صيد السمك، فاتبعوه وامنوا به. وقيل الحواري بمعنى النصر، يعني انهم الحواريون على الانصار له. وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحواري بمعنى النصر، كما قال النبي لكل نبي ما انا حوارين وحواري الزبير، فهو ناصر للرسول، كان من اشد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوه وجلده وفي الحرب، فهو من انصار النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل الحواري عن الانصار. وإذا أوحيت إلى الحواريين وهم أنصار عيسى الذين قال لهم من أنصار إلى الله، الله يقول قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمن، يعني قال الحواريون آمنا واشهد بأننا مسلمون، يعني واشهد يا عيسى لنا شهادة بأننا مسلمون، يعني منقادون مستسلمون لله سبحانه وتعالى. فجعل الله تبارك وتعالى كل فضل ونعمة جرت على يد عيسى منه، من الله سبحانه وتعالى، حتى إيمان من آمن أن هذا فضل الله عليه، وأن الله هو الذي ألهم هؤلاء الحواريين أنصاره الذين آمنوا، هو الذي ألهمهم يعني الإيمان وحولهم إلى الإيمان. نعم. قال جل وعلا: قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال في التفسير: اذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يفعل ربك، وفي قراءة بالفوقانية ونصب بعد أي تقدر من تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال لهم عيسى: اتقوا الله اقتراح الآية إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها، أي نريد من سؤالنا من أجل أن نأكل منها وتطمئن أي تسكن قلوبنا بزيادة اليقين ونعلم نزداد علما أن قد صدقتنا أن مخففة، أي أنك قد صدقتنا في ادعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، أي يوم نزولنا نعظمه ونشرفه لأولنا وآخرنا. أولنا بدل من لنا في إعادة الجار، وآخرنا ممن يأتي بعدنا، وآية منك على قدرتك ونبوتك. وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي وارزقنا إياه وأنت خير الرازقين. قال الله مستجيبا له: إني منزلها عليكم، منزلها بالتخفيف والتشديد عليكم، فمن يكفر بعد منكم أي بعد نزولها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحواض أكلوا منها حتى شبعوا. قال ابن عباس. وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يكونوا ولا يدخروا لغد فقاموا وادخروا فمسحوا قردة وخنازير. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك من إنعامه وإفضاله على عبده ورسوله عيسى عليه السلام. قال إذ قال الحواريون يعني واذكر يا عيسى إذ قال الحواريون لك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا من عجيب يعني هذا من الأمر العجيب فإن هؤلاء الحواريون يعني قد شاهدوا من الأدلة والبراهين على نبوة عيسى ورسالته معجزات هائلة شاهدوا كل هذه المعجزات يعني كلامه في المعهد وكلامه ونفخه في الطين كهيئة الطير وإبراء الأكماء والأمر قد أجر الله تبارك وتعالى على يديه كل هذا وكذلك يعني سيرته وأسلوبه فقد كان يعني قمة في الحلم ويعني الكرم والأخلاق والزهد ويعني الصفات الحسنة ولم تصدر منه قط يعني زلة أو معصية فقد كان بحاله ومقاله والمعجزة التي أجرها الله على يديه يعني كل هذا من أعظم الأدلة على يعني نبوته ورسالته وأنه كما يقول لكن مع ذلك من العجيب أن هؤلاء الحواريون يعني سألوا هذا السؤال وكان هذا السؤال كذلك بصورة من صور يعني فيها نوع من الجهالة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولا ينبغي أن يعني يقول هذا يعني المؤمن حقا بالله هل يستطيع ربك الرب الإله الذي خلق هذا الخلق خلق عيسى وأجر هذا على بيته يعني إنزال مائدة من السماء يعني من الأمور التي لا تخاف بقدرة الله تبارك وتعالى وصنعه القائم في كل يعني جنوات الكون. قال له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهل ذلك؟ قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني خاف الله تبارك وتعالى أن تسألوا آية فوق هذه الآيات التي ترونها إن كنتم مؤمنين حقا وصدقا فإنه لا ينبغي لكم أن تسألوا يعني آية على هذا الوجه وأن تقولوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا نكون عليها من الشاهدين يعني هذا مقصودنا في طلب يعني هذه الآية أن نأكل منها يبدو الله تعالى أنه ليس عن جوع وإنما عن يعني أن هذا أمر أكرمه الله تبارك وتعالى به وأثره لأن نأكل منه وتطمئن قلوبنا بأنك رسول الله حقا وصدقا فبداية قال هنا بداية اليقين يعني بداية يقيننا فيك وإيماننا فيك أنك رسول الله فيطمئن القلب ويكون هذه آية احنا طلبناها نحن طلبناها بأنفسنا ووقعت أمام عيننا بأنفسنا فيصير بزيادة اليقين لأنك رسول الله يعني حقا وصدقا وإن نقول ونعلم أن قد سبقتنا نعلم هنا علم يقين وليس عن تكذيب أنه لو كان عن تكذيب لكانوا كفارا لكن قالوا نعلم أنا أيضا علم يقين أنك قد سبقتنا فيما أخبرتنا به في كل ما أخبره به من موعود الله تبارك وتعالى له في الدنيا والآخرة ونكون عليها من الشاهدين يعني إذا بعدها نكون عليها من الشاهدين نشهد بأننا اقترحنا يعني هذه الآية على رسولنا على عيسى بن مريم وأن الله تبارك وتعالى أنزل يعني آية هذه المائدة بما اقترحناه ونزلت وأكلنا منها فتكون شاهدين عليها، فتكون آية مضافة إلى الآيات الأخرى، حتى إذا جاء جيل بعد جيل يكون يعني والله شهدوا أن الحواريين لما طلبوا من الله تبارك وتعالى هذا الطلب يعني أعطاهم الله تبارك وتعالى، ونكون عليها على نزول هذه المائدة من الشاهدين يعني لمن يأتي بعد ولمن وراء. فدعا عيسى ابن مريم ربه قال ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، انزل علينا مائدة من السماء غير أسباب، مش هيروح للسوق يشتغل شيء، هذا مائدة تنزل من السماء يعني يراها القوم تكون معجزة يعني لغيث عليه السلام، مائدة من السماء تكون لنا عيدا يعني عيد يعني نحتفل بنزولها كل سنة، العيد هو ما يعاد يعني ما يعاد أمر الروح كده، فنعتاد كل سنة في الوقت الذي نزلت فيه أن نتخذ يوم نزولها عيدا نحتفل به، ونقول هذا اليوم الذي نزلت فيه مائدة يعني المائدة من السماء على عيسى والحواريين، تكون لنا عيدا لأولنا لهم أول يعني المؤمنين بعيسى وآخرنا يعني جيل بعد جيل يحتفل بنزول هذه المائدة من السماء، وآية منك، آية منك يا رب، يعني يا رب طلب عيسى أن تكون آية من الله تبارك وتعالى، والآية هي العلامة الظاهرة يعني علامة ظاهرة كذلك على صدقي وعلى إجابة الله تبارك وتعالى يعني لطلب عيسى عليه السلام، وارزقنا وأنت خير الرازقين، يعني ارزقنا هذه المائدة وأنت خير الرازقين، رزق العطاء. قال الله قال الله إني منزلها عليه فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله إجابة لدعاء عيسى عليه السلام إني الله جل وعلا بالتأكيد منزلها عليه، يعني استجاب الله تبارك وتعالى طلب عيسى اللي طلب لقومه وقال منزلها عليه، فمن يكفر بعد منكم يعني من كفر بعد حصول هذه الآية على هذا النحو الذي اقترحتموه أنتم وطلبتموه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني عذاب أشد من أي عذاب لكافر كفر بالله تبارك وتعالى، لأن هذا أعظم الكفر، لأن من كفر بعد آية هو اقترحها هو الذي اقترح الآية ثم جاءته كما اقترحها وكما طلبها ثم بعد ذلك يكفر، يبقى هذا كفره أعلى الكفر، فيكون كفر هذا أعلى الكفر، أكفر ممن جاءته آية من الله تبارك وتعالى، آية أجراها الله تبارك وتعالى بمشيئته على رسوله وآمن عليها الناس وكفر بها فهذا كافر، لكن من اقترح آية على الله وقال الله افعل لنا كذا أخرج لنا ناقة يعني من هذا الجبل كما قال أصحاب صالح يعني نؤمن لك إذا أخرجت لنا ناقة من هذا الصخر من الجبل هذا طلع لنا ناقة نراه، فلما يقترحوا الآية هم ويكفروا بعد ذلك يعني تأتيهم الآية كما اقترحوه ثم يكفروا يكون هؤلاء أشد الكفر، يكون هذا ولا يشد الكفر. قال سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم يعني بعد نزول هذه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يكون عذابه أشد من عذاب أي أحد في العالم. نعم. ثم قال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنيكم فأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال في التفسير: واذكر إذ قال أن يقول الله لعيسى في يوم القيامة توبيخا لقومه: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى: وقد أوعد سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك من شريك وغيره. ما يكون لي، أي ما ينبغي لي، أن أقول ما ليس لي بحق، خبر ليس ولي سبيل. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ما تخفيه من معلومات. إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو أن أعبد الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا، أي رقيبا، أمنعهم مما يقولون ما دمت فيهم. فلما توفيتني قبضتني بالرفع إلى السماء، كنت أنت الرقيب عليهم، أي الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد، أي من قولي لهم ومن قولهم بعدي وغير ذلك. وغير ذلك شهيد، أي مطلع عالم به. إن تعذبهم، أي من أقام على الكفر منهم، فإنهم عباد، وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت اعتراضا. واستغفر لهم، أي لمن آمن منهم، فإنك أنت العزيز على أمره الحكيم في صنعه. بعد أن ذكره الله تبارك وتعالى، بعد أن ذكر الله عيسى هذه النعمة، هذا في المشهد العظيم أمام يعني الأمة التي يعني أرسله الله تبارك وتعالى إليها وفيها، من هذه الله تبارك وتعالى تمكيتا لهؤلاء الذين كفروا. قال الله: يا عيسى ابن مريم، ناداه الله تبارك وتعالى باسمه ونسبه إلى أمه لأنه ولد من أمه بغيره. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الأولى هذه أمس استفهام، يعني هل قلت هذا؟ أأنت قلت للناس عندما دعوتهم إلى الله اتخذوني وأمي، اتخذوني أنا وأمي إلهين، يعني معبودين من دون الله. والإله المعبود، والنصارى يعني عبد المسيح عليه السلام وقالوا هو ابن الله، زيادة لهم في الكفر، وقالوا هو الله. وكذلك عبدوا أمهم فهم يصومون لها ويصلون لها ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى، فاتخذوها إلها، يعني معبود، يعبدونها ويتقربون إليها وصولهم في القربات. فالله هنا يبكت قومه ويقول: هذا الذي يعني صنعه هؤلاء النصارى، هل أمرتهم به؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني دون الله، غير الله تبارك وتعالى، أو إلى الله جل وعلا؟ فعند ذلك يجيب عيسى عليه السلام، قال: سبحانك يا تنزيها لك يا رب. قال هنا الجلال، يعني قال مرتعدا سبحانك، مرتعدا يعني مرتجفا يعني من السؤال. على كل حال المقام وقام خوف، لكن كلمة مرتعدا يعني لم تأتي في شيء، وإنما قال: لا شك أن العباد في هذا اليوم كلهم خائفون من الله تبارك وتعالى. سبحانك يعني تنزيها لك، سبحان هو التنزيه، يعني تنزيها لك يا رب أن يكون لك شريك، أو أن أمر أحدا أن يعبد غيره، يعبدني أو يعبد أمي. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي، يعني ما ينبغي لي، ولا يصح مني أن أقول ما ليس لي بحق، أن أقول قولا لا حق لي في قولي. وهذا قول لا شك أنه لا حق لي حاجة في قومي، يعني له الناس إلى عباية نفسية وعباية أمي. قال سبحانه ما يكون لي وهو رسول قد أرسله الله وعصمه أن يقع في هذا يعني الذنب العظيم والإثم الكبير، وأن يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو عبادة أمه، هذا أمر فظيع. عصم الله تبارك وتعالى منه الرسل، بل إن رسول أي رسول أشرك أو دعا إلى شرك لا يكون رسولا، بل يكون من أكبر المجرمين. قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، يعني لو أني قلت هذا القول فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يعني إنك تعلم ما في نفسي ما أخفيش داخل نفسي، ولا أعلم ما في نفسي يعني ما يخفيه الله تبارك وتعالى من الغيب عنده سبحانه وتعالى. وأنا صرف يعني وصف النفس عن الله تبارك وتعالى وقال لا أعلم ما تخفيه يعني من الغيب وعدل من معلوماته، عدل عن وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأن له نفس سبحانه وتعالى، فنفس الله ذاته سبحانه وتعالى، ولا تعلم ما في نفسك، لأن يعني الجلال ومن اتبعوا مذهب الأشاعرة ينفون يعني هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى، والحال أنها صفات ذاته سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الغيوب التي تغيب عن الخلق الله علامها، لأنه لا غيب عنده سبحانه وتعالى، ما في عند الله غيب، لا شيء يغيب عن الله تبارك وتعالى في السماوات ولا في الأرض، فكل شيء هو بعلم الله تبارك وتعالى تحت نظره وتحت سمعه، لا يخفى عليه شيء من الخلق سبحانه وتعالى. قال إنك أنت علام الغيوب، ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني لم أقل لهم في حال رسالتي فيهم إلا ما أمرتني به، يعني بلغت ما أمرت به منك، وهو أن أعبد الله ربي وربكم، وهذا تجمع الرسالة، يعني يا قوم أعبدوا الله ربي أولا، قدم نفسه أنه ربه وليس أبي وربكم، الله هو ربي أنا ربكم سيدي ومالكي وخالقي سبحانه وتعالى. ثم قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أنا لم أعلم من شأنهم إلا ما شهدته وأنا فيهم، وكنت عليهم شهيدا يعني حاضرا وعالما بأعلامهم التي ظهرت منهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني يعني رفعتني إلى السماء، والتوفي ليس بمعنى الموت وإنما بمعنى يعني نوم، تبارك الله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، متوفيك يعني منيمك، يعني منيمك رافعك إلي، فرفع إلى السماء بعد أن ألقى الله تبارك وتعالى النوم عليه ورفع الله تبارك وتعالى بملائكته إلى السماء. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت المراقب لهم، وأنت على كل شيء شهيد، على كل شيء في هذا الوجود أنت شهيد، يعني حاضر عالم به سبحانه وتعالى. ثم سلم الأمر كله إلا فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني هؤلاء القوم بما فعلوا سلم الأمر لله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت متصرف فيهم بما تشاء سبحانه وتعالى، وإن تغفر لهم تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم العزيز الغالب، ما قال الغفور الرحيم، وإنما جعل الأمر هنا بالعزة والغلبة ليبين أنه لا يطلب لهم يعني لا يطلب المغفرة للكافر، وإنما فقط التسليم، وقال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا يغلب أحد، والحكيم الذي يضع كل أمر فيه صعب، فارق سلم أمره لله تبارك وتعالى. وهذا فيه تفصيل لما ذكره الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لك لك أن تعلم الغيب. نعم. ثم قال جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين إن صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال في التفسير قال الله هذا يوم القيامة يوم ينفع الصادقين صدقهم أي في الدنيا في عزة مرهم لأنه يوم الجزاء. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم أي بطاعته ورضوا عنه أي بثوابه ذلك الفوز العظيم. ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب لله ثم قال لله ملك السماوات والأرض أي خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها وما فيهن أتى بما تغليب أتى بما تغليبا لغير العقل وهو على كل شيء قدير ومنه إجابة الصادق وتعذيب الكاذب. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم جواب على جواب عيسى عليه السلام بعد أن قال عيسى سلم الأمر لا تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله جوابا على كلام عيسى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا اليوم يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم الصادقين من الرسل والذين آمنوا بهم وقالوا الصدق ينفعهم صدقهم في هذا اليوم. وأما الذين افتروا مفهوم هذا الذين افتروا على الله وادعوا من دعوا وعبدوا غير الله تبارك وتعالى لا ينفعهم من أن كذبوا هنا وعاقبون بكذبهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تكاثرين تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا كذلك على عادة المصنف الجلال صرف رضي الله عنهم إلى أن يعني أثابهم ووفقهم والحال أن رضي الله عنهم الرضا صفة من صفات الله تبارك وتعالى فهو رضا كذلك صفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. فالرضا والحب المنسوب إلى الله تبارك وتعالى هذه صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوا عن الله تبارك وتعالى يعني أحبوه وارتضوا ما أعطاه الله تبارك وتعالى به وفرحوا فرحا عظيما بما أثابهم الله تبارك وتعالى من جنته ورضوانه سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ذلك يعني حصول هذا الجزاء العظيم في الآخرة هو الفوز يعني نيل المطلوب الأكبر العظيم لا أعظم من هذا الفلاح والنجاح وإصابة المطلوب الأكبر. ثم خرج الله على في ختام هذه السورة هذه الآية يعني قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير لله لا لغيره. قدم هنا يعني المعمول عامل الحصر يعني لله وحده لا لغيره ملك السماوات والأرض كل ما سوى الله هذا ملكه وملكه رقبة ذات وتصريف يعني يملك رقبته ويملك تصريفه يملك ذات ويملك تصريفه. فلا كل هذه السماوات والأرض وما فيهن من خلق من خلق ملائكة بور بصور أرض من إنس من جن من عالم كل هذه العوالم الله يملكه يملك رقبتها ذاتها لأنه الذي يعني أبدعها وأنشأها وأخرجها من العدم ويملك تصريفها. كل حال يتحول فيه المخلوق الله الذي يحوله فهو الذي يقلب الليل والنهار يدير هذا ويجعل الشمس والقمر بحسبان فكل حركة في الكون وكذلك المخلوق مما له إرادة كالإنس والجن وغيرهم والطير كله إنما يسير فيما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره إليه وكتبه عليه سبحانه وتعالى في ملكه سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من خلق، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، على كل شيء يتوى في مقدوره سبحانه وتعالى، إبراز الخلق من العدم، إعدامه، إخراجه، تصريفه على هذا النحو، مجازات أهل الإحسان، معاقبة أهل الكفران، فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، هو قدير على كل شيء أراده سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال العظيم.